فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع أسئلة المشاهدين الكرام، نسأل الله التوفيق والتسديد. هنا أخت فاضلة كريمة تقول، يعني هل صلة زوج الأخ وأولاد تغني عن صلتي وهو لا، هو لأنه مقطعني؟ إحنا أجبنا عن هذا السؤال في حلقة قبل ذلك، لا نكرر الإجابة. سؤال آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بنت بسيطة جدا، أخت فاضلة تسأل بتقول أنا بنت بسيطة جدا، طلبت طلب من ربنا دعوة، يعني أن يطلبني شخص ما أنا شخص ما أن يطلبني شخص ما أنا أعرفه لكن هو لا يعرفني، ولو قلت أن في أبعد المستحيلات أن نتقابل يوما ما، لأن أنا مش بطلع خالص ولا فيني أطلع، حتى ما فيش أسباب نهائية أن نتقابل، وأنا طلبت من ربنا أن هو يطلبني للزواج، هل ده مستحيل؟ لأن ما فيش أسباب، بس أنا مؤمنة بكرم ربي أن يحصل، بس لما أفكر بعقليتي كإنسانة بشوف أبعد المستحيلات. لا، ما فيش أبعد المستحيلات. الله جل وعلا يميل قلبه ليختارك أنت، الله جل وعلا يوجه وجهته إلى أن يأتي يدخل ويطلب يدك للزواج. الله إن شاء الله يرزقك به، الله يرزقك به إن شاء الله، الله يرزقك به إن شاء الله، فيأتيك مسرعا ويطلب يدك للزواج. فمسألة أن هذا أبعد المستحيلات، ما فيش شيء على الله مستحيل، الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله جل وعلا شيء واحد. لابد أن تحفظي هذا الكلام أختي الكريم، واستعيني بربك واستبشري خيرا، فإن الله لن يردك بل سيعطيك ما سؤلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، فإن الله سيستجيب وإنه يأتيك بإذن الله تعالى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز التوسل إلى الله بهذه العبارات بحق سورة الفاتحة وأسرار ياسين وأنوار آية النور أن تستجيب لي؟ هذا كلام كله لم يرد عليه دليل من كتاب ولا من سنة. وإن كان توسل بالقرآن كصفة من الصفات لله جل في علاه يجوز، لأنه يجوز التوسل بذات الله المقدسة بأسماء الله الحسنى بصفاته العلى بأفعاله، يجوز التوسل بذلك، كما كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وكان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إنما هذا أسرار سورة ياسين، نور أنوار آية النور، هذا كله كلام مبتدع، ولا يجوز أن تفعل ذلك ولا أن تتوسل بهذا. لا علمنا لسورة الفاتحة حق ولا علمنا أسرار لياسين، لكن لو توسلت بالقرآن على أنه صفة من صفات الرحمن، توسلت إلى الذات المقدسة بصفة القرآن لأنها صفة من صفات الله جل في علاه، جاز ذلك، جاز ذلك. شوفه قال أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، فهو توسل بكلمات الله التمات أن يعيذه رب الأرض والسماوات من كل ذي شر. فلذلك قال أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، فهو توسل بالكلمات، كلمات الله وهي مضافة الله تكون إضافة صفة الموصوف، بكلمات الله لله حتى يعني يقيه من كل ذي شر. أخونا الفاضل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتقدم لي عريس ورفضت العريس ده، بس لما عرفت انه اتجوز زعلت قوي ما عرفش ليه، وقلت يا ريتني قابلت الجواز منه. شوف الإنسان لما بيكون عنده نعمة وتذهب عنه بيندم، ولذلك لابد أن يتريث المرء. روي في الأمر لعل الله تعالى يرزقك الزوج الصالح بإذن الله تعالى، فتلدينه فلا تضيعيه. تقول يعني لما اتجوز زعلت قوي ما عرفش ليه، وقلت يا ريتني قابلت بالزوج منه، لو سمحت وأنا لو كنت وافقت كان هيبقى نصيبي ولا هو مش نصيبي؟ لو سمحت ممكن أعرف ما هو النصيب؟ احنا ليه بنعمل النصيب ولا من ربنا؟ هو ما قدره الله لابد أن يكون، ما قدره الله لابد أن يكون، وكل شيء مكتوب، والمكتوب لابد، المكتوب لابد أن يرى، لأنه هذا معلوم الله جل في علاه يخرجه من العباد، والله جل يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. حتى لو كنت قابلتي كان سيتزوج هذه البنت التي تزوجها، القدر لابد أن يزل. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال الصاحب الجليل لابني ويعذوه قال وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال إن مت على غير ذلك فأنت في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو الأم، قال لابن عباس وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو في المقابر ينكت بعصا، قال يا رسول الله أرأيت ما نفعل؟ أهو في أمر قد مضى وانقضى أم الأمر أنف يعني لسه هنستقبله؟ قال فيما مضى وانقضى. قال فعلام العمل؟ قال اعملوا كل ميسر لما خلق له. أخت كريمة تسأل تقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في جانب بيتنا ضريح اللهم استعان، وكنت اليوم خارجة فظهرت لي امرأة خرجت منه من الضريح، ولأني كنت مع زوجة عمي خجلت وقلت حتى أستطيع أتفرد بها وأتكلم معها لأنه قد تكون ارتكبت كفرا. المهم وفي هذه الأثناء جاء شخصان ودخل الضريح، فذهبت وتكلمت معهم، وعندما خرجت وجدتها ذاهبة فخجلت أن أناديها، ربما أن زوجة عمي كانت تراقبني. وعندما قررت فعلا أتكلم معها وجدتها ابتعدت كثيرا ويجب علي الصراخ بصوت عالي، فخجلت أيضا أصرخ لأنه كان هناك أناس يعني كان من مكاني ربما إنقاذ شخص من الكفر، لكن لم أفعل خجلا من الناس، هل يعتبر أشركت بالله؟ أعوذ بالله. أنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، الله يرضى عنك يا رب، أنت في خير وفي عافية، وأنت الحمد لله تأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر في هذا الباب، لكن أنت أخطأتي بأنك يعني أرجأتيها، هي كانت أمامك فكان عليك أن تنصحيها، والحمد لله أنت نصحت شخصين ورجعت لتنصحيها كانت قد مشت، لعل الله تعالى يجند لها من ينصحها بإذن الله تعالى. أما أنت فقد أديت ما عليك ولا شيء عليك في هذا. وأما بالنسبة لاستحيائك أن تنادي عليها أو تصرخي، أنت طبعا المرأة معروف أنها ليس لها أن تلفت الانتباه لها، يعني هي تمشي ليس لها أن تلفت الانتباه لها بالصراخ وبغير ذلك، فالأمر إن شاء الله لك مغفور بإذن الله، وأسأل الله أن يشكر لك سعيك وأمر بالمعروف ونهيك عن المنكر، لا سيما مسألة الضريحة، هذه مسألة معناها تضييع دين، لأنهم يذهبون يطوفون بالقبر ويدعون صاحب القبر، والمسألة عظيمة، المسألة عظيمة. وأهل التصوف يعني يسهلون ويمهدون للناس مثل ذلك، فنسأل الله جل وعلا أن يعافينا ويعافيكم. اللهم أمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الكريم يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكريم أنا أخي الكريم، أنا حلفت بالطلاق 3 أني سوف أضرب رجل، طبعا كانت نيتي التهديد وإزعاج نفس الرجل، مع العلم أني كنت مزعوج لدرجة كبيرة، أفيدوني يعني. وبيقول حلفت بالطلاق 3، وهو ما قصد الطلاق، قصد تهديد الرجل أنه سيضرب هذا الرجل، وقصد تهديده، وقصد التهديد ما قصد الطلاق، والطلاق لم يمر على رأسه. هذا ينزل يدخل منزلة اليمين في الحد في التحديد والمنع، فأنا أقول له كفر عن يمينك فقط، ما عليك إلا ذلك، ولا يقع الطلاق، كفر عن يمينك، أن تطعم 10 مساكين وينتهي الأمر إلى ذلك، ولله الحمد منه. سائل كريم أيضا أسأل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابني عنده 5 سنين ونص وكان هادي جدا، دلوقتي بقي على أقل حاجة يزن، ولو على أقل حاجة يزن، آسف يزن، طبعا أنا مش مشكول لكن يزن، ولو طلبت منه حاجة يعمل العكس، بيعاندني في كل حاجة، وأنا على طول أبكي منه ومن تصرفاتي، وأدعي على نفسي أستغفر الله. لما بس الله يديك، لما ما الذي يدعوك إلى ذلك؟ أما تخشين أن تؤمن الملائكة ولا يعجل الله الناس الشر استعجالهم بالخير؟ استعجالهم بالخير لا إيش، لقد عليهم أجله. وأنا أدعو نفسي بالموت وأرتاح منه، وقالوا هيفضل كده استغفر الله لحد ما يكبر ويعملني كده، وهل هو محتاج شيخ ولا إيه؟ علشان أنا تعبت جدا، مع العلم هو 3 سنين كان معمله إنه يبعد عني ويكرهني، يعني معمول له عمل، يعني ممكن يكون معمول له عمل يعني. الله المستعان. لو كان كما تقولين وإن في عمل أو شيء من ذلك، أنت يعني متأكدة على ما قلتي جزما، يبقى أتي بطالب علم يرقي، طالب علم راقي، لا يرقيه إلا طالب علم، طالب علم راقي يرقي، طالب علم راقي يرقي ويقرأ عليه. لكن المشكلة أن إخواننا وأخواتنا ماذا يفعلون؟ يأتون براقي يرقي مرة واحدة ويمشي، وهذا خطأ بين، المفروض أنه يرقي ويستمر في الرقية، يعني هذا الأمر ليس بالهين، الجن لا يترك الإنسان هكذا، فلا بد من القراءة واستمرار القراءة، لا بد من استمرار القراءة. أيضا سائل كريم يسأل يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ما حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان؟ لا حول ولا قوة. إن شاء الله صيام صحيح، ومعنى أن هو يصلي ويقطع ويصلي ويقطع، يعني هذا فسق، هذا فسق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكن الترك هنا ليكون كفرا لابد أن يكون تركا كليا كليا، لكن الذي يصلي ويقطع هذا فاسق، لأنه ليس تاركا كليا. وهنا بيسأل عن صيامه، يصح صيامه؟ نعم يصح صيامه، يصح صيامه بإذن الله تعالى، طالما أدى الشروط والأركان في الصيام فيصح صيامه، يصح صيامه. وأيضا والله الحمد منه هو في رمضان أيضا بيصلي، يعني لتتكامل المسألة. وأسأل الله في عليائه أن يثبته على هذا الخير، أسأل الله في عليائه أن يثبته على هذا الخير. أيضا أخت كريمة تسأل وتقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للبنت أنها تروح بيت عمها بلبس بنطلون وبدون حجاب وتجلس في بيتي بهذا الشكل، على الرغم أن ممكن أي أحد غريب يروح زيارة لعمها وهي مش مقتنعة أن ده مش صح، وأنه طالما عمها فتقعد براحتها هناك، يعني تقعد، يعني كيف تقعد براحتها؟ يعني هي تمشي في الشارع متبرجة وتذهب لعمها متبرجة وتجلس معه متبرجة، ولو جاء صديق لعمها تجلس معه متبرجة؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، من يرضى بذلك؟ من يرضى بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المتبرجات إلعنهن فإنهن ملعونات، إلعنهن فإنهن ملعونات. بعدين الله جل في علاه قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض، وقال يدين عليهن من جلابي بهن. والإنساء المسألة ليست بهينة، مسألة الحجاب مسألة خطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني صنفاني من أمتي لم أرهما أناس معهم سياط يضربون يعذبون به المسلمين، هؤلاء لا يجون الجنة ولا يجون ريحها. وأيضا قال وكاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن الجنة ولا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالمسألة خطيرة خطيرة، كفى إلعنهن فإنهن ملعونات. يعني نقول أزواجك ونساء المؤمنين يدنين عهن من جلابيبهن. فالحجاب واجب، وتغطية الشعر واجب، ولبس البنطلون معناه أنه ضيق يحد مفاتن المرأة لا يجوز. إن لبست عليه عباية وأغلقت العباية جاز ذلك، وإلا فلا يجوز. ولا يجوز أن تزور عمها مع أن في زوار يدخلون يعني قد يرونها وهي على هذا التبرج، هذا لا يجوز، حرام حرام التبرج، وحرام أن تظهر أمام الناس بمفاتنها. أخو الكريم أيضا الأسئلة كثرت عن هذا، وهذا صراحة شيء محزن. يعني يقول السلام عليكم، وعليكم السلام. يقول هل يقبل صيام وعبادة من لا يصلي؟ أعوذ بالله، الذي لا يصلي على خطر عظيم. الأئمة الثلاثة قالوا بأنه على شفير هلكة، أنه فاعل لكبيرة، فمنهم من قال يقتل حدا كالشافعية والمالكية، ومنهم من قال يعني يحبس حتى يصلي، وهو قول أبي حنيفة، لأن النبي قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. المسألة عظيمة أخوتي الكرام، ليست بالهينة صراحة في هذا الباب. ولذلك حق لك أن تسأل هل يقبل صيامه هل لا يقبل، لأنه ترك الصلاة كفر، ترك الصلاة كفر، ولو تركها كلية هذا كفر يخرج من الملة، لكن تركها وصلى وتركها وصلى هذا فسق، هذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر، لأنه ليس تاركا كليا. أخت كريمة تقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول زوجي بيدخن الشيشة في المنزل، ولكنه إنسان مصلي وخلوق الحمد لله، ولكنه مدخن للشيشة كثير جدا، وهذا يضايقني وعندنا أبناء شباب، فهل نرفزني وتعليت صوتي عليه حرام؟ لا لا لا لا، المرأة لا تعلي بصوتها على زوجها، هذا لو أمرت أحد لأحد أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها ما يجوز لك أن ترفع صوتك عليه، لكن يجوز لك أن تنصحيه، يجوز لك تقولي له هذا مال حرام، يعني هذا الفعل حرام، تضيع للمال وإفساد للصحة، وأنت عند ربك. الشيشة هذه عندما تأتي يوم القيامة هتكون في أي الميزانين، الخبيث ولا الطيب؟ الخبيث ولا الطيب؟ سيقول الخبيث. قل طب الله جعل نهى عن الخبيث، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هنا واجب عليه أن يعني واجب عليك أن تبيني، ولكن بلطف ورفق. الله المستعان، الله يصلح بيوتات المسلمين. ما حكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، ما حكم من أفطر بالمطار ثم رأى الشمس بالجو؟ يعني أقول أولا هل هو أفطر بالمطار لأن المطار غربت الشمس ولا لا، ولا هو شك في غروب الشمس؟ المسألة فيها تفصيل. إذا وجد الشمس قد غربت وأفطر، ثم بعد ما ركب الطائرة اتجه نحو الشروق فوجد الشمس، لا عليه من شيء وليس عليه قضاء، هو أتم يومه بغروب الشمس وهو في المطار أتم يومه، فلا شيء عليه، لكنه عليه أن يمسك، عليه أن يمسك حتى يعني حتى يصل أو تغرب الشمس فيأكل مرة ثانية. طيب هذا بلغنا إلى الفاصل، نرجع نخرج إلى فاصل، وبعده إن شاء الله نواصل لنرى أسئلة المشاهدين الكرام. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاصل ثم نعود ونواصل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، رجعنا من الفاصل لنواصل. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، هنا عندنا الأسئلة، أسئلة المشاهدين الكرام. يعني أتعبني جدا السؤال الذي كان قبل الفاصل، وهو حكم صيام من لا يصلي. المشكلة كبيرة جدا، وعدم الصلاة كيف يعني في المسلمين التهاون، كيف يكون في المسلمين التهاون بالصلاة وهي عماد الدين، هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث مرعب مرعب: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. الأمر عظيم جدا. طبعا كان بعده كان مسألة الأخت الفاضلة تذهب بالبنطال لعمها وأجبناها، وأيضا مسألة السلام يعني زوجها يدخن الشيشة أيضا أجبناها. سؤال آخر من مشاهد كريم يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من أفطر بالمطار؟ وهذا أيضا أجبناه ولله الحمد لله. إذا بقي لنا سؤال وبعض الأسئلة الأخرى من المشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدرس تجويد في جروب على النت وبكتب في المصحف، هل هذا جائز؟ لا، المصحف لا تقترب منه. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. عندك أجندة خاصة بك، تكتب الملاحظات، تكتب الفواصل في أجندة، ما تكتب على المصحف. يعني لابد من احترام توقير المصحف، ما يجوز. قال: عندي أكثر من مصحف ولا أستخدم غير واحد، هل أعتبر هاجر للقرآن لأني لم أستعمل باقي؟ لا، أنت الحمد لله هجر القرآن حقيقة فعليا أن تهجر قراءته، أن تهجر سماعه، أن تهجر تدبره، أن تهجر التحاكم إليه، أن تهجر المعالجة به. ثم وصل أسئلته الأخ الكريم، قال: هل يجوز القراءة من المصحف ودخول حلقات التجويد والتصحيح أيام الدورة الشهرية؟ صراحة أختي الكريمة، إذا كان ده سؤالك أنت، نعم، أنا أقول لا يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا حديث وأن كان مرسلا، قال ابن عبد البر: تلقته الأمة بالقبول. فالحقيقة هذا الحديث لا يحتاج إلى تقوية وتعضيد، لأن الأمة تلقته بالقبول، والله تعالى قال: لا يمسه إلا المطهرون. اللوح المحفوظ مخلوق، مش هو كلام الله، اللوح المحفوظ مخلوق، ومع ذلك قال في تعظيم: لا يمسه إلا المطهرون على الملائكة. فنقول من باب أولى ألا يمس القرآن إلا طاهر. وأيضا قراءة القرآن لا يجوز المرأة أن تقرأ القرآن حالة كونها حائضة. طبعا هناك حديث ينهى عن ذلك وحديث ضعيف في التصريح، لكن ورد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب. أولا قال كان النبي لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن سوى الجنابة، فقيل له الحائض تقرأ القرآن؟ قال ولا حرفا واحدا. ورد عن عمر الخطاب أيضا أنه قال ولا حرفا واحدا. تقول أيضا أختي الفاضلة هل يجوز حفظ القرآن قبل تعلم القراءة الصحيحة إن كنت لك ملكة الحفظ؟ نعم احفظي، لكن الأولى بك أن تسمعي القارئ وأيضا أن تحفظي وتضبطي الحفظ على قارئ، هذا حتى تقرأي كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت أدين الله بأن التجويد مستحب ليس بواجب، لكن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تقرأي كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولغات العرب مختلفة لذلك الأمر فيه يسر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران، فلك أن تفعل ذلك. جزاك الله خير. أخ كريم يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إفطار الصائم مع الأذان مع الشك بالوقت؟ إذا كان يشك في الوقت فلا تأكل، لا لا تأكل إن كنت تشك، لكن أنت رأيت المغيب لك أن تفطر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مع في سفر مع أصحابه فقال قم فاجدح لنا، قال لو ارتقى أحدنا الجبل لرآها، قال قم فاجدح لنا ثم علمه، قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. لكن الشك لا، لأن اليقين أنت يقين النهار الآن، لا يزول اليقين بالشك، كما أنك في الليل يقين ليل، تأكل حتى تستيقن أن الفجر طلع. ذلك أبو بكر قال لا تضيع علينا سحورنا، وابن عباس قال كل ما شككت حتى تستيقن، حتى تستيقن، لأن الله جل وعلا قال كل وشربوا حتى يتبين، لا حتى يتبين، يتبين أو استيقاظ، حتى يتبين لكم الخط الأسمر الخط الأبيض من الفجر. سائل كريم يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ينفع أتبرع لأمي بعين واحدة من عيوني لأنها ما بقتش تشوف زي الأول، حلال أم حرام؟ أولا جزاك الله خيرا أخي الكريم، أن تبار بأمك الله يرضى عنك يا رب ويشكر لك هذا البر. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحسن الناس بصحبتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الحاصل أقول لك جزاك الله خيرا على البر، لكن لا يجوز لك أن تتبرع بعينك لها، لأن عينك ملك لله ليست ملكا لك، لو كانت ملكا لك لقلت لك تصرف فيها كيف ما شئت، لكنها ملك لله، ولا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره، لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره. أدعو لها الله تعالى يقوي بصرها إن شاء الله وبصيرتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. يقول السائل الكريم ما حكم تقديم الطعام للعمال غير المسلمين في نهار رمضان؟ يعني ليس فيها ثمة شيء إذا كان لا يدين الله بالصيام، لكن يستتر تعظيما لحرمات أهل الإسلام، يستتر يعظم ما هم عليه من شعيرة، فهو يأكل لكن يستتر، لكن يستتر. سائل كريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. ما حكم تقصير مريض نفسي في طاعة الله وهو مريض اضطراب وجداني ثنائي القطب، هو عبارة عن هوس وحال مزاجي غير منتظمة وتخيل خارج عن الواقع، مرة يبكي مرة يضحك، عصبي مرة بعيد عن العالم مرة طارة وطارة كده وطارة كده، بس هو محافظ على صلاة وصوم في الشهر شهر رمضان. قال انه بيفكر في الانتحار والدكتور طلب منه جلسات كهرباء، لا اله الا الله، يا رب احفظه يا رب، يا رب احفظه واحفظ عليه قلبه، يا رب احفظه واحفظ عليه قلبه يا رب. قال انه بيفكر في الانتحار والدكتور طلب منه جلسات كهرباء، ان بتيجي عليه فتره بينتكس بما بيعمل اي طاعه تاني وهو بيحاول. وشكرا. وطبعا يعني لابد من الوقوف بجانبه، ولابد من يعني تلقينه أنه يكثر من الاستغفار ويكثر أيضا من ذكر لا إله إلا الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تفريش كروبات، وعليكم بالدعاء وهو يدعو، لكن لابد من مدحه وتشجيعه عندما يصلي عندما يصوم عندما يقوم العبادة، ولا بد أن تنتبه له حتى لا يتمكن منه الشيطان فينتحر وتكون يعني مسألة ليست بالهينة. نسأل الله أن يحفظه ويحفظ عليه بصره وبصيرته. ولو أيضا مع الطبيب، مع الطبيب تكون جلسات لأخ كريم يقرأ عليه القرآن، هذه إن شاء الله تكون لها فائدة كبيرة بإذن الله تعالى، هذه تكون لها فائدة كبيرة أن يقرأ عليه ويرقيه، ولعل الله تعالى يكتب له الشفاء عاجلا بإذن الله غير آجل. يقول سائل كريم يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يصوم المسافر ويفطر مع بلد سفره؟ نعم، إذا كان في البلد الذي سافر إليها يصوم ويفطر معه لأنه صار من أهلها، هو زيادة أربعة يعني لو جلس فيها فوق الأربعة أيام صار مستوطنا، هذا وطنه، هو ولي الأمر هناك وولي أمره، فيتبعه فيفطر معهم ويصوم معهم يأخذ حكمهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أنا كنت حامل وقمت بإجهاد الحمل، لا حول ولا قوة، بإجهاد الحمل عن طريق حبوب قبل أن تبث في الروح في الحمل، هل علي ذنب؟ ولو كان كيف أكفر؟ أعوذ بالله. طبعا عليك ذنب، ذنب كبير، أنت مشروع مخلوق، أنت يعني هدرتيه. وبعدين أنتم تحسبون أن الروح بتنفخ بعد 14 يعني 120 يوم فقط؟ لا، بحديث حذيفة بن الأسيد أن الروح أيضا قد تنفخ الروح في بعد 42 يوم. نعم في الغالب بعد 120 يوم كحديث ابن مسعود، لكن حديث حذيفة بن الأسيد أيضا الروح يأتي الملك ويقول أي رب الأجر أي ربي سقي أم سعيد، وتنفخ فيه الروح بعد 42 يوم. القلب نفسه نبضه بيظهر في أول شهر، فلا يجوز التعدي على خلق الله، لا يجوز، أعوذ بالله. يعني إن كان كما قالت هي وأنها أجهضت قبل أن يصل إلى 120 يوم إلى 4 أشهر، عليها أن تتوب إلى الله توبة نصوح فقط، عليها أن تتوب إلى الله توبة نصوح فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت فاضلة تقول ما حكم من أتتها العادة الشهرية مع وقت الإفطار؟ يعني إيه مع وقت الإفطار؟ يعني عند غروب الشمس نزل الدم، هي كده الصوم محسوب، يعني عند غروب الشمس كشفت وجد الدم دما أو استشعرت بسيلان الدم بعد ما غربت الشمس وهي لسه بتفطر، نقول صيامك صحيح، تم الصيام. أما إذا كان نزول الدم كان قبيل أن تغرب الشمس، ما زالت الشمس موجودة، حاجب الشمس موجود، يعني قبيل أن تغرب الشمس، إذن هذا يبقى عليها قضاء هذا اليوم، يكون عليها قضاء هذا اليوم. نعم، ولأن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما جاءت معاذة عائشة رضي الله عنها قالت لها لما نعيد الصوم ولا نعيد الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت، أنت من الخوارج، أنت من الخوارج، أحرورية أنت؟ فقالت لا، ولكني عالمة أتثبت أو جاهلة أتعلم. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أيضا سائل كريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لقد كنت أصوم أحيانا أبتلع البلغم، هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة جدا في الصوم، الله يغفر لنا يا رب. كنت أصوم أحيانا أبتلع البلغم الموجود بالحلق والنخامة، فهل يجوز هذا أم أنها تفطر؟ طبعا هذه فيها كلام من العلماء، وأغلب وجمهور العلماء يرون أنها تفطر، وأنا أدين الله بأنها تفطر، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك التعب في الصوم شديد جدا في هذا الباب، وبعض العلماء يرى أنها لا تفطر لأنها ليست طعام ولا شراب، وهل يجب أن نعيد الأيام التي صمتها ولكن لا أتذكر متى ابتلعت ومتى لم أبلع؟ لا شيء عليك، ما دام الحمد لله في الأمر مخرج. وبعض العلماء يفتي بأنها لا تفطر، فأنت إن شاء الله يعني وماضى الأمر، فيكون المسألة على إن شاء الله على الأصل أن الصيام صحيح بإذن الله تعالى. لكن بعد ما تعلمت لا تفعل بقى، إذن بعد ما تعلمت لا تفعل. ابتلاع البلغم ممكن يعني يصل بيومك إلى الإفطار. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. ماذا يفعل من رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا؟ لابد أن يرشده، لابد أن يرشده. هذا من باب الأمر عفنا عن المنكر، أن تتركه يأكل بتفعل معه معروفا، أنت رأيته على منكر وهو لا يدري أن هذا منكر، فعليك أن تذكره، تقول له أخي أنت صائم لا تفعل، لا تفعل، اتق الله. فلو كان نسيا كما تقول يعني جالس هو مثلا في الحرم ومنتظر الأذان وبعدين سهى ونسي وبياخد التمر يأكل، أنت تأخذ يده وتقول له أنت صائم صائم، ما زالت الشمس ها ما غربت، هذا أمر عفوا عن المنكر وجوبا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم استطع فبلسان، فإن لم استطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ الكريم يسأل يقول هل يجوز أن أقول بعد التشهد الأخير اللهم إني أعوذ بك لي ولأولادي ولأمي ولأبي وإخوتي من عذاب القبر ومن عذاب النار وفتنة الممات؟ لا لا، ليس لك إلا أن تقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع، يستعيذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. تريد تدعو على لأمك ولأخواتك، قل ذلك، اللهم أعز أمي وأبي وأخي وأخوة من فتنة النار من فتنة عذاب القبر. نعم، بعد ما تقول الذكر الذي جاء على على على على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تتعبد له بذلك، تعبد له بذلك أخي الكريم، واجب عليك أن تفعل هذا. حفظك ربي، أحسن الله عليك. وإذا أردت أن تدعو لأبيك أمك بعدها أدعو، بعدها أدعو كيفما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التحيات قال له ولتتخير من الدعاء ما شئت، بعدها أنت تفعل ذلك، لكن لا تغير الصيغة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الأذكار توقفية. أخو الكريم أيضا يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم من أعدت الطعام لزوجها المفطر في نهار رمضان؟ إذا كان مفطرا بمرض لا شيء ذلك، ذهبت يعني ذهبت بالأجر مرتين، أما إذا كان عاصيا فلا تفعلي ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ليس لك أن تفعلي ذلك، ولو فعلت ذلك أنت آثمة، أنت المفروض تنكري عليه وتقولي له اتق الله، هذا يوم مبارك، هذا شهر مبارك، عليك بالصوم وعليك بالتقرب إلى الله، هذا الشهر نريد المغفرة. فلابد أن تكوني يعني آمرة بالمعروف ونهي عن المنكر ناصحة. أما إذا كان مفطر بمرض وأنت فعلت ذلك له، لك الأجر مرتين بإذن الله تعالى. أخت كريمة تسأل تقول أنا السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام وبركاته. أنا من الأسكندرية ومتزوجة في آخر محافظة الجيزة، وأسافر كل أجازة مدارس أقضي وقتا مع أهلي وزوجي، وصلني إلى محطة الأتوبيس وأركب لوحدي مع أولادي صغار 7 سنين و3 سنين، ويستقبلني أحد أفراد أهلي عند الوصول، هل في سفر بهذه الطريقة حرمانية؟ نعم حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة أن تؤمن بالله ولا من آخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وابنك لم يبلغ الرجال، ما زال 7 سنوات، فلا يجوز، حتى هو ليس مميزا فلا يجوز، فهو زوجك يوصلك لأهلك ويرجع، لكن أن تسافري وحدك هذا لا يجوز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وما في ضرورة يعني الأمر ليس في ضرورة، أخوك يأتي ويأخذك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صيام النذر بعد النصف من شعبان؟ يعني هو يقول نذر أن يصوم بعد شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، والصوم طاعة. المسألة متوقفة على حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا حديث أنكره أحمد أنكره غيره حسنه آخرون، فمن قال ضعف الحديث قال لها أن تصوم بعد نصف شعبان ليس فيها شيء، لأنه الأصل أن النبي قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فقال الحديث يعني فيه يبين ضعف علة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. عامة من نذر أن يصوم بعد نصف شعبان فله أن يصوم، والجمع بين حديث إذا انتصف شعبان يعني الأولى له ألا يصوم، والذي يحرم عليه الصوم فيه أن تقدم رمضان بصوم يوم ويومين. فإذا نذرت أن تصوم بعد نصف شعبان لها أن تفي بنذرها، لأن النذر طاعة، نذر طاعة. انتهينا وقد بلغنا يعني إلى منتهى البرنامج. نسأل الله جل وعلا جعله إخلاصا لوجه الله الكريم، فما كان له دم اتصل وما كان غير الله قطع انفصل. اللهم اجعل عملك الله صالحا واجعل الوجه خالصا وتجعل احد فيها شيئا، اللهم اجعل البلد امنا امانا رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة امور المسلمين للحكم بمتابعه العمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومتغاك وانت ارحم الراحمين. اللهم اجعلهم بطانات الخير تدل مع الخير وتعينهم عليه. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد والعلم لا ينفد ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين وفك اسر المأسرين وسدد الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين وانت ارحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.